عباد الله، مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب، والمستقبل للإسلام والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب والمذلة أوترى والعين ترجو الدمع أن يتقهقر، أمر عجاب قد أصاب ديارنا في أرضنا حقا مباع ونشترى، حقا مباع ونشترى في الشرق يطعنها الغلاة بحقد، والغرب يستجدي طرائق قيصر، وكلا سهيل تدنس قدسنا، وجلوشنا أنفت بأن تستنكرا. يا ويح باع العلا وكأنهم لم يبصروا ما قد جرى، بغداد يقتلها الدعي بحقد، والمسلمون يلفهم ثوب الكرى، بغداد يقتلها الدعي بحقد، والمسلمون يلفهم ثوب الكرى. الهوان رفيقنا ما دام سيف المسلمين مكسرا، فالعز لنا ويعود بنا، والذل مآل أعادينا، بكتاب الله سنهزمهم وبصمصام وتآخينا، العز لنا ويعود بنا، والذل مآل أعادينا، بكتاب الله سنهزمهم وبصمصام وتآخينا، نحن الأقوام إذا قلنا فالقول يكون بأيدينا، جاد يرموك فنمي واصطحبي معك حطينا، لا لن نخشى أبدا صهيون ولن نركع لأعادينا، أمجاد يرموك فنمي واصطحبي معك حطينا، لا لن نخشى أبدا صهيون ولن نركع لأعادينا، سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا، سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا. الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب غربتنا وسيلقى الدين التمكين، بدأ الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقينا، فالنصر سيعقب غربتنا وسيلقى الدين التمكين، العز لنا ويعود بنا والذل مآل أعادينا، العز لنا ويعود بنا والذل مآل أعدينا.